إذا أمر الرجل زوجته بأمر مستحب فهل هذا يعتبر تسلطا عليها والتعدي على حريتها بالنسبة للزوج؟ يعني الأصل قول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف. الله تبارك وتعالى أعطى الرجل يعني الحق في أن يكون هو الآمر الناهي في البيت، ولكن ليس معنى هذا أن يمارس هذا الحق بطريقة يعني سيئة. مثل الوالدين تماما، يعني مثل ما أعطى الرجل أعطى الأم، فهنا أعطى الذكر وهنا أعطى الأنثى. الأم كذا قد تتسلط على ولدها أحيانا، أحيانا تقول له طلق وزوجته ما فيها شيء بس في كارهة ما تبيها، أو موقف أو شيء معين، أو تلزمه بأشياء. حدث قريبا والله اتصل بي أحدهم يشتكي من أمه شكوى عجيبة جدا. فالقصد أن أحيانا يكون التسلط من الزوج، أحيانا يكون التسلط من الوالدين، أحيانا يكون التسلط من الأخ الأكبر، وهل مجرة. فالقصد إذن أن التسلط لا يجوز، وإنما الطاعة بالمعروف. فإذا بالغ الرجل في أخذ حقوقه الزوجة تطيع. يعني أعطيكم مثالا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يعني المرأة إذا أرادت أن تصلي في المسجد فلا يجوز للزوج أن يمنعها، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إلا إذا خاف عليها يعني في سبب معين يمنعها من الخروج، ظلمة، خوف، عدم أمان، موضوع ثاني. لكن إذا كان كل شيء ميمنية بتروح معه أصلا وهو رايح المسجد والأمور طيبة، الأصل أنه لا يجوز له أن يمنعها. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي الوقت ذاته لو هذا الرجل منعها خالف النص، خالف حديث النبي، قالت أريد أن أخرج إلى المسجد، قال ما تخرجين، تطيعه، تطيعه هنا. فلو عصته فهما عاصيان، هو عاص لأنه منعها من الذهاب، وهي عاصية لأنها قدمت المستحب أو المباح حتى ليس مستحبا والصلاة في المسجد على الواجب وهو طاعة الزوج. فالأمر يعني من الجهتين على الزوج والزوجة.